العالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين، وبعد. أيها الإخوة الكرام، لا شك أن الإنسان إذا عمل عملاً أو زار مكاناً أو اجتمع إلى شخص وأحس أثناء ذلك أنه ربما لن يلتقي هذا الشخص مرة ثانية، فإن هذا الشعور يضاعف في نفس الإنسان شعوراً آخر، ألا وهو ضرورة اغتنام هذه الفرصة التي ربما لا تتكرر مناسبتها بعد. ولا أدل على ذلك من قول العرباض بن سارية رضي الله عنه: وعظنا النبي صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وظرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. الحديث. الصحابة الكرام لما سمعوا هذه الموعظة من النبي صلى الله عليه وسلم واستشعروا عمق هذه الموعظة وشمولها، أحسوا أنها موعظة من يودع أصحابه وإخوانه، فاغتنموا هذه الفرصة، فرصة الوداع، كي يستخرجوا من حبيبهم ونبيهم وإمامهم مجامع دعوته في كلمات. وهذا الشعور أيضاً هو الذي دفع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لما مثلت أمته بين يديه، ثم أحس النبي عليه الصلاة والسلام أنه ربما لن يجتمع بهذا العدد من أمته مرة ثانية في الحياة، فقام في الناس خطيباً قائلاً: أيها الناس، خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. الشاهد أن هذا الشعور، أن الإنسان عندما يؤدي عبادة لله عز وجل، لو تخيلنا مثلا أن واحد ملك الموت وقف على رأسه وقال له: ملكش من الدنيا إلا أنك تصلي ركعتين، يا ترى هيصلي ركعتين إزاي؟ هيفكر بقى في البيت والعيال والفلوس واللي في البنك واللي هنا والوظيفة، ولو واحد الله يعزكم شاري جزمة جديدة بقى إيه وداخل يصلي في الجامع، فهو خايف على تتسرق، فحطت فردة في الشمال وفردة في اليمين عشان على من حرام يلف وجيب الفردة التانية يكون الناس كلها عرفته وتفضح، وطول الصلاة عمال يفكر يا ترى الحرامي عرف طريق الفردة التانية ولا لا. الدنيا شغل الناس، لكن يقينا لو أن إنسانا أيقن إن ده آخر عهده بالحياة، الصلاة دي بتبقى صلاة مختلفة تماماً. وكذلك لو أنا بتصدق، بصوم، بعمل أي طاعة لله عز وجل، النية دي موجودة، نية الوداع، إن ده ربما يكون آخر عمل ليا في الدنيا. كلنا بيجي علينا رمضان بنصوم، وبنيجي المغرب بنفطر، وتاني يوم بنصوم، وهكذا. وأنا جوايا شعور إن شاء الله السنة الجاية بقى هبأطلع عمرة، عنده طول أمل. اتنين من السلف ماشيين مع بعض، فجي وقت الظهر فأذن الظهر، فواحد بيقول للتاني خش صلي، قال له صلي انت، قال له صلي انت، قال له طب صلي انت الظهر وأنا هصلي العصر بك إمام يعني. قال: إنك لطويل الأمل، عندك أمل تعيش للعصر وتصلي بي أمام. وإحنا عندنا إيه؟ إن شاء الله السنة الجاية هبقى أعمل عمرة في رمضان، عندي طول أمل سنة كاملة. مع أن الواحد كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أصبحت وإذا أمسيت. الحديث. إنسان يعلم نفسه بأذان الرحيل، فإذا صام الإنسان بهذه النية هذا الصيام بيبقى له معنى مختلف وشعور آخر في حياة الإنسان، وهو ده المعنى الدقيق في العبادة. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام لما جاله صحابي قال: أوصني يا رسول الله، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا قمت إلى الصلاة فصلي صلاة مودع. الكلمة اللي بنسمعها دايما من الأئمة: استووا، استقيموا، اعتدلوا، صلي صلاة مودع. الكلمة دي بقت برد على أذنة، اعتدناها أن أي إمام بوقف في القبلة بيسووا صفوف المصلين بيقول الكلمة دي، لكن لو كل واحد فينا فقهها من إمامه يقينا الصلاة دي هيبقى لها طعم تاني. مش النبي قال عليه الصلاة والسلام الاثنين بيصلوا جنب بعض، اثنين كتفه في كتفه قدمه في قدمه، ومع ذلك التفاوت بين الصلاتين أبعد مما بين المشرق والمغرب. هو ده بيعمل إيه وده بيعمل إيه؟ مش الاثنين ركعوا وسجدوا وقالوا أذكار الركوع والسجود والتشهد والفتحة، لكن في محك غايب، عمل القلب في العبادة. القضية مش عمل الجوارح، إن أنا امتنعت عن طعام وشراب وجماع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ده الصيام الفقهي، لكن الصيام الشرعي الذي يؤجر الإنسان عليه أعم وأوسع من ده بكتير جدا. هو ده المعنى اللي احنا عايزين كلنا نتذكره واحنا في أول ليلة من ليالي رمضان. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان يستقبل هلال رمضان وغيره من الشهور قائلا: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب ربنا وترضى. فمحتاجين نجدد معاني الإيمان، إن يكون هلال رمضان على أمة الإسلام أمن وإيمان سلام وإسلام. وخدوا بالكم الترتيب، النبي أفصح العرب وخير من نطق بالضاد ويعلم ما يقول عليه الصلاة والسلام، ما قالش اللهم أهله علينا بالإيمان والأمن والإسلام والسلام، لا، ما ينفعش أبدا يجي الإيمان بغير أمان ولا الإسلام بغير سلام. محتاجين مصر وأمة الإسلام إنها يبقى بينها سلام وأمان، محتاجين يبقى بيننا روح المودة، أن نتصالح مع أنفسنا ومع إخواننا ومجتمعنا حتى نستطيع أن نشعر بقيمة الإيمان، وأن يكون بيننا سلام لنشعر بقيمة الإسلام. النهاردة الإسلام روح، جسد بغير روح ملوش معاني. كلنا عارفين أن القتل حرام والكذب حرام والظلم حرام وكل هذه المعاني واضحة في حياتنا، ومع ذلك القتل ليل ونهار والكذب مستشرف الأمة والظلم والتعدي حقوق الوالدين. من هنا للسنة الجاية أقول من مثالب هذه الأمة، يا ترى ليه؟ لأن الإسلام بالنسبة لنا بقى مجرد شعار، زي ما واحد يجي يحج واكتبه على بيته حج مبرور وذنب مغفور وعمل لي قصيدة على باب البيت، هو أنت حاج عشان تعرف الناس ولا حاجك لله؟ فهي دي القضية. كل واحد فينا، أنا النهاردة هصلي في المسجد الفلاني، والله أنا خدمت النهاردة قد كذا، يا أخي أنت بتعمل للناس ولا لله؟ فصار الإسلام شعارا فلم ننتفع به بعد. محتاجين نجدد معاني الإيمان ونحاول كل واحد فينا يعرف موقع قدميه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الشهر المبارك أن يهل هلاله على أمة الإسلام بالأمن والإيمان والسلم والإسلام، وأن يؤلف بين قلوبنا، وأن ينزع من قلوبنا الحسد والبغضاء والضغينة، وأن يجعلنا إخوانا على سرر متقابلين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.